بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس السادس من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث الحقيقة موصولا في جملة من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونبدأ الآن على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله، ورضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. الحمد لله. كما بينت أيها الإخوة فيما مضى، أن من سمات هذا الكتاب ومن محاسنه أن ألفاظ المؤلف في العادة أنها مأخوذة إما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله. فأنت الآن تقرأ السنة إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، وفي تنقل بين المسائل. هنا كلامه هذا يتضمن مسألتين: المسألة الأولى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهو أحد شرطي قبول العمل، الإخلاص لله عز وجل والموافقة التامة للكتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لله عز وجل وما كان صوابا. والله جل وعلا قد أمر بإخلاص الدين له وإخلاص العبادة له جل وعلا، قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المسألة الثانية قد سبق لها أيضا الإشارة، وهي الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وقد يعني كلامه الآن تلحظونه، هو عباراته إما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في حديث عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخره. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله، وهذا لا شك على كل حال، أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومراتب الإيمان بالقدر كما قال أهل العلم أربعة: أولا العلم، وقد ذكر هنا المؤلف قال: قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، ونحن تكلمنا عن صفة العلم أيضا فيما مضى. ثم الكتابة كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، قال له الله: اكتب، قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن. المرتبة الثالثة المشيئة، العامة والكونية والأمر الكوني، وهذا أدلته كثيرة في كتاب الله عز وجل. المرتبة الرابعة الخلق، فالله جل وعلا خلق العباد وخلق أعمالهم، قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن أوائل البدع التي خرجت في الإسلام، من أوائلها بدعة نفي القدر، يعني والتي دعتها القدرية، وأول من قال بها معبد الجهني وغيلان القدري. وتعرفون أن أول حديث في صحيح مسلم قصة حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، لما خرج من قال في زمانهم ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأنه ليس هناك قدر، فجاء إلى حاجين أو معتمرين كما جاء في الحديث أو في أثرهما، فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي ابن عمر فاكتنفاه، يعني اجتمع عليه، فسأله وأخبره أن من خلفهم أقواما يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر حديث أبيه عمر رضي الله عنه، حديث جبريل عليه السلام المشهور، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إلى آخر الحديث. ومن ضمن ما ذكره قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أيها الإخوة، الكلام عن القدر، وسيتكرر الآن كلامه بعد قليل، وأن القدر سر الله في خلقه، سنؤجل الكلام عنه إن شاء الله تعالى. على كل حال، كما قال المؤلف هنا عباراته كما تلحظون هي كلها الإيمان بقدر الله، علم الله ما يكون وما كان في السماوات، إلى آخر هذه العبارات التي هي مشتقة كما قلت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قاله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. هنا ذكر المؤلف يعني مرتبتين في مسألة ما ينزل على العبد من مصائب أو من أحزان. هناك مرتبتان: مرتبة الرضا، وهذه مرتبة عالية، وهي مرتبة فضلى، يعني ليست بلازمة، يعني كون الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره هذا أمر حسن، وهذا يعني نسأل الله أن يبلغنا هذه المرتبة، لكنها ليست بواجبة. الواجبة هي مرتبة الصبر، هي مرتبة الصبر، وهي أيضا ليست بالمرتبة الهيّنة، يعني مو معناها أنها وضيعة القدر، حاشا وكلا. فالله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر وجزاء أهله في أكثر من 90 موضعا في القرآن، في أكثر من 90 موضعا في القرآن، وهذا يدل على علو منزلة الصبر. ولا شك أن الآيات والأحاديث فيها كثيرة، ولعلكم ترجعون إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى النفيس: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. تنظر وتقرأ الحقيقة في أسباب الصبر والعوامل المعينة على الصبر وثواب الصابرين وأحوال الصبر: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على ما ينال العبد من المصائب والأحزان إلى غير ذلك. فالصبر ولا شك يعني منزلة عظيمة، وأعلى منها مرتبة الرضا عن الله عز وجل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس من يعني لا أحد أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة، يعني في لا في الصبر ولا في الرضا، لا في الصبر ولا في الرضا. ولا يعني الرضا، يعني بعض الناس يتوقع أن معنى الرضا أنه لا يأبه بهذا الأمر الذي نزل به، لا، الإنسان قد يحزن ويتألم، وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع له ابنته وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى لما مات ابنه إبراهيم. فيعني لا يعني هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا، لا، حاشا وكلا، لكن كل إنسان يعني يبكي أو يتأثر هذا لا ينافي مقام الرضا، فهو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الرضا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم، قيل إن رجلا لما دفن ابنه ضحك وقال إن يعني، ولما سئل قيل إنني لما تذكرت الثواب يعني على فقدي له أنساني مرارة الألم، فقال بعض أهل العلم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا الرجل. فعليه الصلاة والسلام بكى وحزن وتألم ولكن بدون جزع ولا تسخط، وهو أيضا أكمل الناس كما قال أهل العلم في الرضا عن الله سبحانه وتعالى وفي الصبر على أقدار الله. على كل حال راجع ما ذكره أهل العلم، وبخاصة كما قلت هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم، وأيضا ما ذكره في مدارج السالكين في منزلتي الرضا ومنزلة الصبر، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. الحمد لله، هاتان مسألتان. أما المسألة وهذا يعني كما تلحظون يعني الكتاب هو شرح السنة، فالمؤلف رحمه الله جمع هنا بين مسائل في العقيدة ومسائل في الأحكام والتنبيه على بعض الأخطاء والمخالفات قد تكون عقدية وقد تكون في بعض الأحكام الشرعية، فيعني وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. فذكر هنا أن التكبير على الجنائز أربع، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العامة، وقد روي عنه أنه كبر خمسا، ولكن السنة المستفيضة والذي عليه جمهور أهل العلم بعد ذلك أن التكبير على الجنائز أربعا: يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ثم يدعو بالدعاء العام، ثم بعد ذلك الدعاء الخاص، ثم بعد الرابعة يسكت هنيهة يعني شيئا يسيرا، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة فقط. هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل هذا عن الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، وسفيان الثوري ومن الأئمة، والحسن بن صالح بن حي رحمه الله، والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، والفقهاء قال وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: ذكر أن مع كل قطرة ملكا ينزل بها أو ينزل من السماء. هذا الحقيقة ليس عليه دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمور الغيب، لكن هو ما في شك أن ما من قطرة ولا مطر ولا غيره ينزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى هذا المطر وهذا الغيث وهذا الخير، هذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. أما كونه جاء في هذا يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دليل على هذا، كما قال أهل العلم إن هذا الكلام ليس عليه دليل، ولكن نحن ولا شك نؤمن أن ما ينزل من هذا إلا بأمر الله وبفضل الله وبإحسانه جل وعلا على عباده، والكلام في هذا معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. الحمد لله، هذه مسائل أربع. أما المسألة الأولى فقول المؤلف والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه، وهذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كلمهم، ويعني هو تركهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وغير والوليد بن عتبة وغيرهم، تركهم ثلاثة أيام ثم ألقاهم في القليب. فهنا كما جاء في الحديث قال لهم رسول الله، حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا، يعني انتفخوا وبدأت يعني تخرج الروائح منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. في هذا الآن يعني مسألة الآن، وهي هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون يعني كلام الناس، وهل يبلغهم ما يأتيهم؟ الكلام في هذا كثير الحقيقة، وهذه من الأمور الدقيقة، وهي أيضا من أمور الغيب ولا شك. فعلى الإنسان أن يتوقف في هذا الباب ولا يتوسع إلا فيما دل عليه الدليل، وهذا قد نبه عليه أهل العلم، لأن ما دخلت على الناس يعني الجهالات والضلالات وأيضا الشركيات والبدعيات إلا من هذا الباب. فلان رأى في الموت السيد فلان وقال افعل كذا، فلان قال أخبر فلان أنه قد استجيب له فلان، فصار هذا مجال الحقيقة للوقوع في الشركيات، وهذا باب نفذ منه كثير من الضلال. فيجب الإنسان أن يتقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عقد فصولا في هذا الباب، ولكن الحقيقة ما لنا إلا أن نلتزم بالدليل. أما الأمور تقوم على رؤى ومنامات، وفلان قال وفلان طار وفلان سمعه في السماء وفلان أخبره بشيء في كذا وقال، هذه أمور أيها الإخوة المؤمن ولله الحمد مصدره الكتاب والسنة. أما مثل هذه القصص والحكايات وفلان قال وما قال، هذه أمور ينبغي أن يعني أن يلتزم فيها المسلم منهج أهل السنة الجماعة القائم على الدليل. ولذلك هم ذكروا هنا أن المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أنهم أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد به النص، والله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى. وقد ورد النص، أنا لا أذكر كل شيء، أنا سأذكر أمثلة فقط لأن درس يعني لو توسعنا يعني طال الحديث، لكن سأذكر أمثلة مما ورد به النص. مما ورد به النص أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه، كما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا واروا صاحبهم، وكلنا سيأتي له ذلك اليوم، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة وأن يجعل قبرنا وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، يسمع قرع نعال أصحابه، يعني من فوق هو يسمعهم فوق الأرض وفي باطن الأرض. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت أنهم يسمعون السلام، وإلا لم يكن كما قال أهل العلم لم يكن في فائدة في السلام عليهم. أنت الآن عندما تزور الزيارة الشرعية تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله. أيضا ثبت في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم، والصحابة أنقروا ولم ينكروا عليه حين قال: إذا دفنتموني فأقيموا عندي قدر ما تنحر جزور، إلى آخر كلامه، لعلي أستأنس بكم، أو كما جاء في بعض الروايات. قالوا: نعم، إن الميت يحس ويسمع كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه. ولذلك من السنة أن الميت إذا ووري في قبره أنه يدعى له، ونسأل الله له التثبيت والمغفرة والرحمة، لا أن يفعل بعض الناس بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، كأن تقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة ياسين أو يجتمع الناس حوله أو أحد ينزل في القبر قبل ويقرأ أو يؤذن فيه، إلى غير ذلك مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور. أيضا هناك أمور أخرى دلت عليها السنة، فنحن أيها الأخوة كما قلت نلتزم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام عليه، الصحيح عند أهل العلم أنه بالجمع بالنصوص أو بين النصوص أن الملائكة تبلغ السلام، يعني من كان بعيدا تبلغ الملائكة سلام المؤمنين عليه. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس إذا جاء يزور المدينة قال: سلمني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمني بلغ سلام. يا أخي صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة هذه من أفضل العبادات وأجل القربات، وهناك ملائكة تبلغ سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الحسن بن علي رجلا يأتي إلى غرفة إلى قوة إلى فيما هو معروف عند الحجرة وكذا، فأمسكه وقال ما، أنا سأذكر الأثر باختصار، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي في شرق العالم والذي في غرب العالم، هذا من أفضل العبادات وأجل القرب، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفصيل في هذا له أيضا كلام كثير عند أهل العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب، كلم هؤلاء المشركين وأخبر أنهم سمعوا كلامه، وهذا مما يدل وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. أما من يأتي الآن ويقف على جنازة ويقول يا أنت يا فلان كذا، وهو يرد علي أنتم ما تدرون، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. نحن نقف مع النص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا أو المسألة الثانية، قال الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها، الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخر الحديث. فاحتساب الإنسان الأجر عند الله عز وجل حتى الشوكة، بل جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب إلى آخر الحديث إلا كفر الله عنه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه من مكفرات الذنوب. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر جملة من مكفرات الذنوب، وهي موجودة كما لا يخفى عليكم في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ذكرها أيضا، ذكروا أن مكفرات الذنوب 10، بل أوصل بعضهم إلى 12، بل إلى أكثر من ذلك. ومن مكفرات الذنوب ما ينال العبد في هذه الدنيا من المصائب والآلام والأحزان، وإن كان الإنسان والله الحمد يسأل الله العافية، سلوا الله العافية، الإنسان لا يتمنى البلاء أن ينزل عليه، لكن إذا نزل عليه البلاء فإنه يصبر ويحتسب الأجر ويسأل الله جل وعلا أن يجعله كفارة لذنوبه زيادة في حسناته، لكنه لا يسأله. على كل حال هذا كلام المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية. قال المسألة الثالثة، والشهيد يأجره الله على القتل. ومرتبة الشهيد، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه هي الشهادة في سبيل الله عز وجل، لا الشهادة من أجل عصبية أو قبلية أو من أجل كذا وكذا، لا، الشهادة هي التي تكون هي لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم القيامة، ذكر منهم من قتل دون عرضه دون ماله، من المبطون شهيد، الحريق شهيد، والذي يموت في الغرق وفي الهدم شهيد، لكن هؤلاء كما قال أهل العلم ولا يخفى عليكم لا يأخذون حكم شهيد المعركة، لا يأخذون حكم شهيد المعركة في عدم التغسيل وإلى آخر ما ذكروا، لكنهم يرجى لهم الخير. الإنسان الآن سمعنا فلان والله عانى من المرض في بطنه معاناة شديدة وكذا ومات، نقول إن شاء الله يعني نرجو له الخير ونرجو له أن هذه يعني أنه من الشهداء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرجو له الخير، لكنه ليس مثل الشهيد شهيد المعركة في أحكامه، ليس مثله في أحكامه، والله المستعان. وكذلك المرأة تموت في نفاسها، هذه أيضا ذكرها عليه الصلاة والسلام. قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. بعضهم أنكر هذا، وقد ذكر أن بكر ابن أخت عبد الواحد، وهذا بكر يعني من الخوارج كما جاء في سيرته، كان ينكر أن الأطفال يألمون، ويقول إن هذا ينافي رحمة الله سبحانه وتعالى وليس هناك حكمة. لكن كما قال أهل العلم كلامه وكلام غيره باطل من وجهين. الوجه الأول أنهم يألمون، ونرى هذا بأعيننا، الطفل يبكي الآن ويألم، وقد يذهب إلى المستشفى، قد تعمل له أيضا عمليات جراحية، فهم يألمون، الواقع أنهم يألمون. الأمر الثاني أن في هذا حكما وفي هذا مصالح، والله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، نعم رحمة الأب والأم وأنهم يأخذون هذا الطفل ويبكي وكذا لأنهم يقولون هذا كيف ينافي رحمة الله. لا والله رحمة الله جل وعلا أعظم، وقد ثبت في الحديث لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي فقدت صبيها في السبي ثم أخذته فجعلته في حضنها فألقمته ثديا، قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه الأم بولده. فنحن إذن أيها الإخوة نؤمن، وهذا الوجه الثاني، أن الله أرحم بعباده من أنفسهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، ولكن لحكمة، منها كما قال أهل العلم منها أنه يكون فيه زيادة أجر للأبوين، فيه زيادة أجر للأبوين، أنهم يتعبون ويسهرون الليل ويذهبون مستشفيات، هذا فيه زيادة أجر، أنهم يبذلون جهدا ويتحملون مصيبة إلى غير ذلك. الأمر الثاني قال بعضهم حتى قد يكون فيه صلاح وقوة لهذا الطفل في حياته المستقبلية، وما يدرك يمكن هذا المرض يعالج الآن فيشفى منه في المستقبل ولا يتألم منه الآن. على كل حال لله الحكمة، وهو أرحم بعباده من أنفسهم، فيجب أن يضع، لأن بعض الناس يعني وللأسف عندما تتوارد عليه هذه الأمور، لا أقول إنه عشان قرأ هذا الكلام لبكر الخارجي هذا والذي عندهم، لكن بعض الناس سبحان الله مع يعني ما يرى من الآلام أو عمليات، طيب يا أخي ليه كذا، وقد لسانه يزل بكلمة، لا يا أخي اتق الله، قف عند هذا الحد، لا يجوز لك أن تعترض على قضاء الله ولا على قدره، ولا تقول لما في القضاء والقدر، هذا أمر الله وهذا قدره النافذ الذي لا يرد سبحانه وتعالى. واعلم يا أخي أن رحمة الله جل وعلا يعني أعظم، وهي أعظم منك على ولدك ومن الأم على ولدها، لكن لله الحكمة في ذلك. ومع ذلك اللهم لك الحمد، هذا مجال الدعاء الآن، ومن الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده، هذا في حكمة كما قال أهل العلم أيضا، أنه يظهر فيه الذل والاستكانة من الأبوين عند الله سبحانه وتعالى عندما يسألان ويبكيان ويتضرعان بين يدي الله عز وجل، هذه عبادة، والله جل وعلا يحب أن يرى الذلة والانكسار من عبده، هذه أشرف المقامات، أن تتذلل وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا شك أيها الإخوة أن في هذا حكما ومصالح، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. الله أكبر. شوف يا إخوان، ترى يعني كلماته الآن الحقيقة كلمات ثقيلة وموزونة، وهي أبدا تجدها إما من كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإما تجدها من كلام السلف، عبارات هذه مرت بكم يعني في حديث أو في كتب الآثار تجده، ولذلك هذا الحقيقة مما يعزز مكانة هذا الكتاب لمؤلفه رحمه الله تعالى، وأنه كان من أهل السنة وكان شديدا على أهل البدع في زمانه، وأن الرجل يدور في فلك السنة، ما والذي يدور في هذا الفلك أنعم به وهو على الخير إن شاء الله تعالى، وإذا مر شيء فيه مثلا مخالفة أو كذا أو لا بد، أهل العلم ينبهون على مثل هذا، والله المستعان، ولسنا نحن يعني في مقامنا، لكن يقام الكبار من أهل العلم الذين نبهوا على بعض مثلا المسائل التي هنا في هذا الكتاب، والله المستعان. نعم. وأعلم أنه لا يدخل الجنة، هذا جاء فيه الحديث. نعم تفضل تعيد مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم نحن سنعود إن شاء الله إلى هذه المسألة. قال: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. شوف بقدر ذنوبه، الله حكم عدل سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. نعم اللهم استعان. قال: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لا إله، رحمه الله تعالى. كلمات الحقيقة عظيمة وعليها والله الحمد، كلها مأخوذة من الأدلة. قوله رحمه الله لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. نعم، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، وقد قالها عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأعرف الخلق بالله وأشد وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قام من الليل ما قام في ليالي حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالإنسان مع هذا لا تدعي بعملك ولا تعجب بعملك، الدخول برحمة الله سبحانه وتعالى، والأعمال حتى لا يقول أحد طيب أجل نتكل أو نتكئ ولا نعمل، هذا كلام غير صحيح. الأعمال هي من أسباب دخول الجنة، ولكنها ليست موجبة لدخول الجنة. هذا أمر مهم، لأن حتى الإنسان لا يتكاسل في العمل. نعم، العمل، الأعمال الصالحة هذه من أسباب دخول الجنة وليست موجبة للجنة، لأن الله جل وعلا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا إن الباء هنا للسببية، يعني بسبب أعمالكم، وليست الباء بمعنى العوض والثمنية. أنتم تعرفون أن الباء في لغة العرب لها معاني كثيرة، منها السببية. نعم، وهذا هو المراد في الآية، وليس المراد هنا باء العوض والثمن، يعني أنها ثمن ومقابل لما عملت. حاشا وكلا، لا والله، الجنة سلعة الله الغالية، لا، لو عمل الإنسان ما عمل لا يستوجب بعمله الجنة، ولكن أعماله يعني هذه سبب لدخول الجنة. وقد قال أهل العلم عند حديث ابن عمر، حديث البطاقة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، قالوا إن لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا لا إله إلا الله كالمفتاح، وأسنانه العمل الصالح، وأسنانه العمل الصالح. فلذلك قال هنا لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. قال ولا يعذب، لا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه، فهو حكم عدل سبحانه وتعالى، وهو يتجاوز عنها ويغفرها لأصحابها إذا تابوا وأنابوا، بل إنه بعد شفاعة الشافعين كما مر بنا الحديث، يقول الله عز وجل شفعة الأنبياء وإلى آخره، ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله أقواما من النار ما عملوا خيرا قط، بس إنهم على التوحيد، على لا إله إلا الله، فيدخلهم الجنة، إلى ما مر بنا من المسائل. قال هنا ولو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين، لو عذبهم، ولو حرف امتناع، لو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلو عذبهم عذبهم بذنوبهم، بقدر ذنوبهم، كما قال المؤلف قبل قليل. ولذلك قال لا يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى ظالم، كيف والله جل وعلا يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وقد حرمه على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولذلك وللأسف الآن يوجد من بعض الناس، سواء في كلمات تخرج منه في مجالس أو في آهات كما يقولون، أو حتى في بعض الأدبيات شعرا أو نثرا، الله ظلمني، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. والله حتى الإنسان استغفر الله يعني ما يستطيع ينطق بهذا الكلام، وأنا أستغفر الله أيضا حين نطقت، حكاية عن فعل هؤلاء، ما يجوز أيها الإخوة، ويجب مناصحتهم ولا يجوز السكوت عنهم. يقال والله أي هذا بلا حزين أو مسكين، حزين حزين يحزن على نفسه ويواجع حاله، لكنه يتهم الله بالظلم، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. حتى ولو خرجت فلته من لسانه أو سال القلم بمثل هذه الكلمات، يناصح ويخوف من الله عز وجل. كيف يقول هذا ونحن نسمع هذه الآيات في كتابه سبحانه وتعالى، ونقرأ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أيها الإخوة لا يجوز هذا الكلام البتة. والمؤلف انظر ماذا قال، قال إن لا يجوز أن يقال إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. كيف والله مالك الملك وهو خالق الخلق سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء جل وعلا. والله جل وعلا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، يعني هذه الدنيا وما فيها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه كلها مرت بنا في آيات في النص، لا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. الله مستعان، الأمر أيها الإخوة أعظم وأكبر وأجل. فعلى كل حال من وقع من هذا الشيء يناصح ويعني يذكر بالله عز وجل، والله مستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. نحن أحب أن ننبه يعني مرارا وتكرارا، كما اعتدنا والله الحمد في المجالس الأربعة الماضية وهذا المجلس الخامس، الأسئلة تكون مكتوبة كما قلنا، وأيضا معينا بقي من الأسئلة من أمس وسنبدأ بها إن شاء الله بعد قليل. من عنده سؤال يكتبه في ورقة، أما الأسئلة الشفوية بعد الدرس بعد صلاة العشاء فهي غير مقبولة هنا كما قلنا لازدحام المكان، والحمد لله المشايخ موجودون في أروقة هذا المسجد المبارك، والله مستعان. نعم، الآن نسمع كلام نفيس للمؤلف رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في يعني تقبل النصوص والإيمان بما دلت عليه، والله المستعان. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. الحمد لله، هذا كلام نفيس وتحذير من المؤلف من أهل البدع وأهل الأهواء من يردون الأدلة. وهنا قوله الآثار، هذا إذا أطلق الأثر له إطلاقات كثيرة، ولكن هنا الذي أراده المؤلف بمناسبة سياق الكلام يدل أنه أراد القرآن والسنة وما روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله، فهذا الذي أراده، يعني لأن الأثر بعض الأحيان له إطلاقات عند أهل العلم، لكن هنا بكون ذكر أقوال الصحابة وكذا أراد بالآثار هنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن سلف هذه الأمة، في مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول هنا: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. الطعن في الآثار بحكم النظر في تاريخ الفرق والتي خرجت في الإسلام بداية وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، طعنهم يشمل أمورا كما قال أهل العلم، إما بكراهية النصوص وعدم الرغبة في سماعها، فبعضهم إذا قرأت عليه الآيات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآثار عن السلف لا يحبها ويكرهها ويمل، يحب أن يسمع كلام فلاسفة أو متكلمين أو نحو ذلك، وهذا ولا شك هذا من علامات أهل البدع. ولذلك أيها الإخوة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سبق أنني ذكرت هذا في منهجه، أنه كان يورد الأدلة بكثرة، حتى قالوا من فوائد ذلك أنه ينقطع الخصم والمجادل. أنت الآن تلحظ، ونحن قد مر بنا ونحن نقرأ الآن في العقيدة الواسطية قبل أن ندخل في هذه الدورة الآيات، يسرد الآيات، وهذا منهج أهل العلم، قالوا من فوائده التأصيل والتقعيد، وأيضا فيه الرد على الخصم وقطع حجته، والخصم لا يحب أن يسمع هذه الأدلة، وهذا من وسائلهم أهل البدع وأهل الأهواء، لا يحبون أن يسمعوا الأدلة، إيراد الأدلة. إذن هذا أمر، إما أنهم يكرهونها ولا يسمعونها. الأمر الثاني بالتشكيك فيها وعدم قبولها، ينهجون منهجا آخر هو التشكيك، مثل أما يقولون إن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة، وهذا كلام باطل وغير صحيح. التشكيك في الأدلة في الأحاديث هذا غير صحيح، هذا البخاري في كذا، الإمام فلاني في كذا، لا، هذا تشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالصحيح. فهم يحرصون ويجلبون بخيلهم ورجلهم على التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل العلم وفي أهل ومن يعني أوصلوا إلينا السنة كما قال المؤلفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هذا طريق ثاني. الطريق الثالث وإما بتأويلها، الطعن في الآثار قد يكون بتأويلها، ونحن قد مر بنا منهم من تأول اليد إثبات، نحن نثبت اليد لله عز وجل، منهم من تأولها بأنها النعمة أو القدرة، الوجه تأولوا بأنه الثواب، الاستواء بأنه الاستيلاء أو القهر ونحو ذلك، هذا كله باطل. فهذا طريق ثالث أنهم يتجهون إلى التأويل، وهذا من الطعن في الآثار أنهم يتجهون إلى التأويل. الأمر الرابع أنهم ينبزون ويسخرون من أهل السنة والجماعة لينفروا الناس منهم، فيقولون مثلا، وهذه عباراتهم القديمة عن أهل السنة والجماعة، أنهم مجسمة أو أنهم مشبهة أو نحو ذلك، وهذه كلها ألفاظ زور وبهتان ألقوها على أهل السنة والجماعة. ومثله الآن من الآن في مشايخنا حفظهم الله وكبار أهل العلم، الآن من يلمزهم أنهم مشايخ متقوقعين ما يفقهون الواقع ولا يعرفون الدنيا، هذا كلام باطل أيضا. يعني قيل هذا الكلام في سماحة والدنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، وأيضا في الأحياء وفقهم الله، كلهم من أجل أن ينفروا الناس من كبار أهل العلم، لأن الناس إذا نفروا من كبار أهل العلم أخذوا العلم عن صغار أهل العلم، وقد ظلوا وتاهوا وقد يقعون في الأعراض ويتهمون الناس ويركبون كلام على كلام ويستنبطون، وهذه والله مصائب حين يبعد الناس عن أهل العلم وعن الأسانيد العالية. هذه الأسانيد العالية أيها الإخوة مهمة جدا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بس باب ضرب المثال، لما أراد أن يسافر إلى عبد الرزاق، الإمام أحمد في بغداد في العراق، وأراد أن يسافر إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن ليأخذ عنه السنة، لقيه قوم فقالوا له يا أبا عبد الله إلى أين تذهب؟ قال والله أذهب إلى عبد الرزاق. قالوا أتريد السنة؟ قال نعم. قالوا نحن جئنا بالسنة من عند عبد الرزاق. فقال رحمه الله تعالى لا تفسدوا علي النية، الإسناد العالي سنة عمن سلف. خذ هذه عبارة فضعها مصبع عينيك، لا تفسدوا علي النية، يقولها الإمام أحمد، الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقد ذكر المفسرون رحمه الله تعالى في معنى الربانيين أنهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، أن الناس إذا أبعدوا عن أهل السنة والجماعة وعن علمائهم وعن مشايخهم الناس تاهوا، صاروا يأخذون العلم إما من شباب أو من يعني ناس متسلقين على أكتاف العلماء ونحو ذلك. لا والله نحن يعني كما هو منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى إجلال أهل العلم والأخذ عنهم والإفادة منهم، وهكذا كانت مجالسهم رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قال كان يحضر مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 5000، هم ما عدوهم لكن هم يعني بحسب البقعة، يعني مثل هالبقعة هذه مثلا كم تستوعب، يعني تقديرا، يقول رحمه الله 500 يكتبون ويسجلون يعني طلبة علم، والبقية يتعلمون منه السمت والوقار وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الناس كانوا يلتفون على العلماء وعلى المشايخ وعلى كبار أهل العلم، ونحن كذلك والله الحمد، والأمة فيها الخير والله الحمد، ولا نزال وسوف نستمر ولله الحمد على الأخذ عن كبار أهل العلم. لكن أنا أقول الآن في وقتنا المعاصر يوجد من ينبز كبار العلماء والمشايخ بمثل هذه العبارات، لا يفقهون الواقع، استغفر الله، علماء ما هم قالين بعض الكلمات يعني تطلق الآن في بعض القنوات الفضائية أو عند الشباب، وهذا والله كلام باطل. لا والله نحبهم ونثني الركب في مجالسهم ونتقرب إلى الله جل وعلا يعني محبتهم والأخذ عنهم، ومع ذلك لا ندعي لأحد العصمة، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه كلمة أحببت يعني أؤكد عليها. فعلى كل حال كما قلت، إما أنهم أهل البدع والأهواء قديما وحديثا، إما أنهم يكرهون الآثار كتابا وسنة وما روي عن السلف، وإما أن يشككوا فيها وبعدم قبولها، وإما أنهم يؤولونها، أو أنهم ينبذون أهل السنة أهل العلم أهل الفضل بألفاظ سيئة ليبعدوا الناس عنهم فيخلوا لهم الجو ويعطون البدع والخرافات والمخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة، والله المستعان. فكلام المؤلف نفيس الحقيقة، يقول إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها وينكرها فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فكلام الحقيقة نفيس في هذا الباب. ثم ذكر أيضا جملة مهمة ويجب أن نفهمها أيها الإخوة، وهي قوله أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. يعني معنى هذا الكلام أيها الإخوة يعني أن القرآن إلى السنة أحوج، ليس حاجة الأفضلية، فالقرآن كلام الله جل وعلا أفضل، أفضل من السنة هذا ولا شك، ولكنه حاجته لها من باب التبيين والإيضاح، فالسنة شارحة ومفسرة للقرآن. فهذه أركان الإسلام الخمسة أيها الإخوة، يعني لو خذ مثلا الصلاة الزكاة، الصلاة مثلا صفتها وبيانها لا نعرفها إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة أنصبتها شروطها استنباط هذه الشروط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كل هذه الأحكام وغيرها السنة شارحة ومبينة للقرآن. ولذلك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ما جاء ما قال رحمه الله إن السنة شارحة ومبينة للقرآن، فكل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيان لكلام الله عز وجل، أو أنه لم يذكر في القرآن، يعني إما الذي ذكره عليه الصلاة والسلام إما ما بيان وشرح لما في القرآن، أو أنه حكم ذكره عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي وإن لم تكن تتلى. ولذلك واستدل بقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة. وقد شرح هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما لا يخفى عليكم في مقدمة أصول التفسير، تكلم على أثر الشافعي رحمه الله تعالى. هنا بعض أهل العلم قال يعني أو روي عنه كما ذكر صاحب الحاشية أنه قال السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. العبارة هي ذكرت للإمام أحمد، هي هنا قال رويت عن يحيى بن أبي كثير وعن مكحول الشامي، إذا رويت عن هؤلاء من أهل السنة فنحن يعني نشرحها ونبينها بناء على معتقدهم، على معتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم أرادوا البيان وليس المقصود القضاء، لا، وإنما أرادوا أن السنة شارحة ومبينة لكلام الله عز وجل. ومع ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه العبارة كما قال صاحب الحاشية نقلا عن الدارمي في سننه، قال سئل عن قولهم أن السنة قاضية على الكتاب، فقال رحمه الله ما أجسر على هذا أن أقوله، إن السنة قاضية على الكتاب، ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ومع ذلك قال أهل العلم من روي عنه من السلف مثل هذا الكلام فمراده إن شاء الله تعالى أن السنة مبينة وشارحة وموضحة لكلام الله عز وجل، وهذا هو الحق وهذا هو الواقع، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذا يعني بيان لما سبق. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهو كما قال هنا، وهذه مروية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: القدر سر الله في خلقه. القدر سر، هذا علم الغيب، ولذلك لا تقل لما في القدر، لا تدخل في مثل هذه الأمور. وما تاه كثير من الناس ووقعوا في حيرة أو في الاعتراض على قدر إلا بسبب الدخول في مثل هذه الأمور. لكن لو أنهم آمنوا بمراتب القدر وآمنوا بما دلت عليه النصوص ولا استراحوا واطمأنوا. ولذلك قال المؤلف هنا: الكلام والجدال والخصومة في القدر منهي عنه. هذا لا يجوز، الدخول والخصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه تخاصموا في القدر نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الخصومة وعن الجدال في القدر. فلكن المؤمن والله الحمد الموفق إذا آمن بالقدر ارتاح واطمأنت نفسه. والله إن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: أن يرضى ويسلم. الإنسان إذا قرأ والله الحمد هذه الأدلة يطمئن. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد ذكرت في هذا المقام في عدة مجالس أن بعض أهل العلم من سلفنا رحمهم الله جاءه رجل فقال: يا فلان، إنني ضائق الصدر، أطلب أمورا فلا تحصل وأهرب من أمور فتقع علي. فقال: يا فلان، أسألك سؤالين لا ثالث لهما: أيقع في هذا الكون شيء لم يقضه الله ولم يقدره؟ قال: لا والله يا فلان، أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلا قيام الساعة، فما يقع شيء إلا بقضاء الله بقدر الله سبحانه وتعالى. قال السؤال الثاني: إذا أراد الله أمرا أن يقع، أيستطيع أحد من الخلق أن يرد أمر الله، أن يرد قدر الله جل وعلا؟ قال: لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهذه الوصية النفيسة العظيمة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هي أسباب الله جل وعلا يجريها ويهيئها، وهو سبحانه وتعالى الأمر له من قبل ومن بعد. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وذكرت يوم ما أيضا أن من أنفس الشروح على هذا الحديث حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رسالة نفيسة للحافظ بن رجب رحمه الله بعنوان: نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. آمل والله من الإخوة جميعا أن يقتني هذا الكتاب، وأنا على ثقة أن سيقرأه مرات ومرات. فالحافظ بن رجب سبحان الله ممن آتاه الله قلما جمع بين الأدلة والنصوص والعبارات النفيسة الطيبة. اقرأ هذا الكتاب: نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. إن يعني حاول أن تقتنيه وأن تستفيد منه. على كل حال، يعني كما قال المؤلف رحمه الله، كره أهل العلم الخوض في هذا والاعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه قبل ذلك الأدلة من الكتاب. وقد تكلمنا قبل قليل عن مراتب القدر، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين. في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة. عندي حتى أدراه. أنتم عندكم أداره، يمكن أداره أصح، يعني أداره يعني مشى به وانتنقل به كما هو معلوم، لا ممكن هذا هو الأصح. أنه أنا توقفت عند هذه العبارة أدراه، يمكن أن أداره يعني أقرب للصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. نعم أيها الإخوة، هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة الإسراء والمعراج، وكلام أهل العلم فيها ولله الحمد كله بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح عندهم أنه عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به يقظة لا مناما، وأنه أيضا كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، لأن في ناس قالوا بروحه دون جسده، وناس قالوا بالجسد وانفصلت الروح والتقيا مدري، لا هذا غير صحيح. الصحيح هو أنه عليه الصلاة والسلام أسري وعرج به يقظة لا مناما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه بروحه وجسده. وجاءه جبريل عليه السلام كما هو معلوم، وركب معه البراق وانطلق به، في ذهب ذهابه وعروجه وعودته كلها كانت في ليلة، ولذلك المشركون أنكروا هذا، وجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب كذا وكذا، ونحن نجلس شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. قال رضي الله عنه: أو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالوا: هو صادق. قالوا: كيف هذا؟ قال: أو صدقوا في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، ولا أصدق أن ذهب وجاء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه كما قال بعض المترجمين والله أعلم. فعلى كل حال، هنا مسائل مهمة في حادثة الإسراء والمعراج، كما ما سبق هذا بينته، وأيضا القول بأنها في ليلة 27 من رجب هذا ليس عليه دليل البتة، ليس عليه دليل صحيح البتة. فما يزعمه الناس أن ليلة 27 لم يرد بهذا خبر صحيح، ولو كان هناك خبر صحيح لا حفي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وحفي به الصحابة وأقاموا يعني وتناقلوا فيما بينهم، فهذا كلام باطل. فما يزعم أيضا أن تقام صلوات واجتماعات وأكل وشرب ومواعظ وأشعار، كل هذا باطل ومبتدع في دين الإسلام، كل هذا باطل ومبتدع في دين الإسلام. لا يجي واحد يجمع الناس ليلة 27 من رجب ويقول هذه ليلة الإسراء والمعراج، هذا أصلا لا دليل عليه، لا دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في تلك الليلة. فما يبنى بعد ذلك، ما يبنى عليه بعد ذلك كله باطل، هو التحديد وما بني عليه من الاجتماع والصلوات والأشعار والأكل والشرب والصدقات، كل هذا كلام باطل ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يجب يعني أن نؤمن به وأن ننبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، كيف جمعوا وشلون هم كانوا في السماء، هذه كما قال العلم هذه أمور غيبية، هذا إذا كنت ستدخل في هذا الأمر ستدخل في متاهات عظيمة. ولذلك الله جل وعلا ذكر من أول صفة للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم وأنه عرج به سماء الدنيا فلقي فيها آدم عليه السلام، ثم الثانية لقي فيها ابني الخالة يحيى وعيسى، ثم حتى وصل إلى السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام، ثم بذلك وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه كلم الله عز وجل، والله عز وجل كلمه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة في أول الأمر، ثم رجع إلى موسى وقال إنه قد عانى من بني إسرائيل ما عانى، سل الله التخفيف، فهو ما بين يسأل الله التخفيف وعاد إلى موسى مرة ومرة حتى كانت 5، قال الله عز وجل هي 5 في الفعل 50 في الميزان، إلى آخر يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رجع من ليلته صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أيها الإخوة، هذه الحادثة يجب أن تؤخذ كما قلت بالدليل، وأما المغالطات والخرافات والقصص والحكايات هذا كله كلام باطل ولا يقبل البتة، لا نقبل إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كل ما ذكر المؤلف مما سمعناه يعني كله حق ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الأرواح. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نفيس، وهذا يجعل المؤمن الحقيقة في مسألة الإيمان بالغيب وعدم الخوض يجب الإنسان لا يقيس أمور على أمور. ابن القيم رحمه الله تكلم عن علاقة الروح بالجسد وقال إن لها أحوالا ولا يقاس شيء على شيء، فقال رحمه الله: إن علاقة الروح بالجسد والجنين في بطن أمه هذه لها حال، علاقة الروح بالجسد والإنسان نائم يعني لما يعني يخرج من بطن أمه وينام هذه لها حال، علاقة الروح بالجسد والإنسان يقظان يعني مستيقظ هذه لها حال، علاقتها في القبر بينهما لها حال، يوم القيامة في الجنة، كل هذه ذكر ابن القيم وفصل القول فيها. فإذا أردت على كل حال ارجع إليها، لكن على كل حال كما ذكر المؤلف وكلامه هنا حق، عدا كلمة أن أرواح الكفار والفجار في براهوت. براهوت هذه بئر قيل إنها في اليمن، وأن أرواح الكفار ترد إليها هذا ليس عليه دليل صحيح، هذا ليس عليه دليل صحيح، ولكن أرواحهم هي في سجين. أما أرواح الشهداء، أرواح الشهداء وهذا من فضائلهم الشهداء في سبيل الله عز وجل، هذه في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، هذا نعم جاء به الدليل. وأرواح المؤمنين تحت العرش أنها ترفع، يعني كما جاء في حديث البراء بن عازب ترفع روحه بعد أن يقبضها ملك الموت كما هو في الحديث المعلوم لديكم، ثم بعد ذلك تعاد إليه روحه إذا جاء السؤال، سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. ثم أيضا عاد هنا خلاف كيف تبقى الروح، هل تبقى هل تصعد، هذا عاد في كلام يراجع لابن القيم رحمه الله، وأيضا في كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هو القبور، وأيضا كلام القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة راجع، وأيضا وما ذكره الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن الكلام أنها في براهوت وأن هذه بئر في اليمن وأنها تجتمع هذا ليس فيه، ليس عليه دليل صحيح عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأسئلة كثيرة ممكن لا أعطنا أجل لعنا نتوقف هنا، إن بقي وقت رجعنا وإلا نتوقف عند هذا الحد من الكلام حول القبر، نسأل الله أن يجعله علي وعليكم وعلى المسلمين رياضا من رياض الجنة، يعني الكلام فيه أيضا فيه مسائل كثيرة والله المستعان. عمنا تكلمنا عن قراءتين في مالك وملك يوم الدين، هذه وضح نعم هذا لا يكفر من أنكر هنا لا يعني لأنها فيها قراءتان فيها ملك ومالك، فعلى كل حال لكن لا يجوز الإنسان أن يرد قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الحال. أما توجيه القراءات فهذا في مجال ترجيح واختيار، أما القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترجيح بينها، كلها نقبلها ما دام أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني كلام كثير لأهل العلم. هذا يقول يعني أنكم ذكرتم في الهوام والسباع أن حركاتها كذا أنها بقدر الله وأنها تسبح الله، نعم هذا نعم ذكره أهل العلم أنها نعم كل شيء في هذا الكون بقدر الله وفي علم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن أيضا أنها تسبح الله على الحقيقة على وجه لا نعلمه كما قال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا يقول أنك يعني إن في أسئلة كثيرة وقد يعني تحرمنا من إكمال الكتاب. أنا أعرف أن الكتاب لن نكمله في هذه الدورة، ولكنني أعدكم بإذن الله وأنسأل الله التوفيق والإعانة أننا سنكمل شرحه في يوم ما، مثل ما صنعنا في أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله. لم نتمكن في الدورة بحكم ارتباط المشايخ، ولكن إن شاء الله سيعني نكمل هذا الكتاب بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. والله يعني أعنتوني على نفسي قبل كل شيء أننا نقرأ الكتاب من جديد ونبحث عن الشروح ونستفيد. يعني لا أخفيكم، أنا المستفيد قبلكم، أنا استفدت، ذهبت وقرأت. والإنسان كما قيل لأبي عبد الله البخاري، ونحن لسنا بشيء ولا نصف في مقام البخاري رحمه الله تعالى، فهو في مقام عال، لكن نستفيد من عبارته. قيل له: يا أبا عبد الله، أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. فنحن في هذا المجلس ما نحن والله إلا نتذاكر ونتدارس، أما هذا العلم والفوز بشروح أهل العلم والكلام، هذا مقام عظيم. نحن كما قال الشاعر: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا، نحن ما نعرض بذكرنا في ذكر هؤلاء أهل العلم، الله المستعان، الله يتوب علينا جميعا. هذا يقول: كنت أقيم في بلاد فرنسا أنا وعائلتي، وكانوا يدرسون في فرنسا، وعدنا في السنة الماضية، والحمد لله الآن يدرسون في بلده. ونظرا لصعوبة المعيشة في بلادي أذهب كل 4 أشهر إلى فرنسا للعمل والتجارة لمدة 1.5 شهر، بماذا تنصحني؟ والله أنصحك يعني لزوم الكتاب والسنة ولزوم أهل الإيمان وأهل الدين، فهم موجودون في كل مكان، تجدهم في فرنسا وفي غير فرنسا، هناك كل الحمد مراكز إسلامية، هناك مساجد، هناك كل خير. فاذهب، لا تنتظر الناس يبحثون عنك، أنت الذي اذهب وزرهم في المراكز الإسلامية، والحمد لله الخير موجود في كل زمان وكل مكان. نعم بلدك المسلم ما شك، هذا هو الأمر، لكن أنت محتاج تذهب وتعمل، لا حرج، اذهب لعملك وتمسك بشعائر دينك، والزم جماعة المسلمين هناك، احضر معهم، صلي معهم، اقرأ معهم، ابحث معهم. يعني قيل للحسن البصري: من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. ومن أسباب الثبات بعد توفيق الله معاشرة أهل التقى والصلاح. فعاد الكلام في هذا يطول. هذا السؤال الذي ختمنا به بالأمس، الذي قال أن الذي بعض يريد أن يجدد الإسلام ويقول إن الإسلام ليس مناسبا في هذا العصر، أنا ما أدري وش التجديد هذا. الحمد لله ديننا ثابت، والأدلة والله الحمد واضحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما بقي علينا كما قال أهل العلم إلا أمران: أن نتفقه في هذا الدين وأن نعمل بهذا الدين. هذا الذي بقى، الحمد لله ديننا محفوظ مكلوء ولله الحمد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: هذه السنة بذل فيها العلماء وسافروا في الأقطار وتحملوا الأعباء، حتى جاءوا وجمعوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علينا أما كل إنسان يجدد، هذا كلام أهل الأهواء وأهل التوجهات التي لا تخفى عليكم، والله المستعان. نسأل الله أن يكفينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا يعني جزاه الله خير. هذا يقول: أريد الدراسة في المسجد وكذا. على كل حال يعني إذا كنت ترغب يعني يرغب أن أدله أو كذا، يعني هناك يستطيع أن يقدم على الجامعة الإسلامية هنا، أو يقدم على جامعة الطيبة، أو يدرس هنا في الحرم، هناك المعهد، معهد الحرم، معهد المسجد النبوي، وهناك كلية المسجد النبوي، يستطيع أن يقدم عليها. وإذا يعني رغب شفاعة مني فأنا مستعد، يعني إذا كان يرغب فهم أيضا جزاهم الله خير يرحبون، يعني خاصة هنا جزاهم الله خير. لكن هناك شروط وهناك ضوابط لا يمكن عاد يعني التجاوز، لا يمكن تجاوزها. هذا يسأل: ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ هذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، ويعني الله أكبر الله أكبر. أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يقول يعني أو يشتكي من التضايق عند إقامة الصلاة وأنه لا يجوز، وهذا صحيح ما في شك أنه لا يجوز، وينبه أنني قلت الدرس السادس وهو الخامس. نعم هو هذا الدرس الخامس وغدا السادس إن شاء الله. أنا كما قلت إن الكرسي ذكر شيخ الإسلام فيها الأقوال الثلاثة المعروفة، ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع قدمي الرب، وقال رحمه الله إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا الأئمة أنه لم يقل به ابن عباس أيضا فقط، وإنما مروي أيضا عن الصحابة. والعرش كما قلت قبل الأذان أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهو كالعالم كالقبة، ويعني وهو سقف الجنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدة كل يوم تقرأ سورتي البقرة وآل عمران وتهدي الأجر والثواب لوالدها المتوفى. هذا خلاف السنة، إهداء الثواب، إهداء البقرة، إهداء كذا وكذا، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فضل قراءة البقرة وآل عمران؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما تأتي غمامتان أو غيايتان تحاج عن صاحب يوم القيامة، وأن سن لنا قراءة البقرة في البيت، وقالنا لا تأتي البطلة هي السحرة، إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أسئلة عامة، علاج قسوة القلب، علاج سماع الأغاني، شرب الدخان، هذه أسئلة عامة يعني سبق الإجابة عنها. هل أفضل السنة في المسجد أو البيت؟ البيت. السنة أن الأفضل هو أن تصلي السنن الرواتب في بيتك، لكن بعض أهل العلم استثنى الحرمين الشريفين للآفاقيين، يعني اللي جاءوا من برا، أنهم يعني من أجل أن يكسبوا زيادة الصلوات ويغنموا الخير يصلون هنا، بعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا، السنة قاضية على أنه يصليها في بيته السنن الرواتب، لكنه يزداد من النوافل عموما في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نفس معاد. قلتم إن الأموات يسمعون، ماذا نقول في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور؟ هذا شيء وهذا شيء، يعني احنا نتكلم أنهم يعني السلام يسمعون، مسألة السلام، وأنهم يسمعون كما جاء في الحديث يسمعوا قرع نعال أصحابه. أما هذا عاد فللمفسرين فيه كلام كثير والله أعلم. مع كل قطرة قلتم إن الحديث غير صحيح، ولكن هناك ملك موكل بالقطر. نعم هناك ملك موكل بالقطر، نعم هذا آمنا وصدقنا، يعني نحن نعرف هذا، لكن المقصود مع كل مطر، مع كل قطرة تنزل ينزل معها ملك، هذا ليس عليه دليل فقط، ولا ليس نحن نقول ليس هناك ملك موكل بالقطر، لا، بل هو كما ذكرت بارك الله فيك. هنا أيضا أسئلة قديمة، قال هل الكلام الذي قلتموه ونقلتموه عن الشيخ في الدرس الماضي إذا أتاني يمشي أتيت هرولة، هل هذا تأويل؟ لا، هذا ليس بتأويل، ونحن قلنا إن الشيخ قال حفظه الله إنه يعني بمعنى كما أن العبد يبادر ويسارع في مراضي الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يتفضل عليه ويجازيه ويسرع في قضاء حاجاته ويغفر ذنوبه ويجيب دعواته كما بين الشيخ رحمه الله، وقد قرأنا هذا فيما مضى. ما حال الطالب الذي يفتح أو يقرأ من الكتب ولا يجلس عند العلماء؟ هذا سبق تكلمنا عن منهج أهل السنة، وهو لزوم مجالس العلماء وحضور كبار أهل العلم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. هل يوجد دليل أن قراءة القرآن ينفع الميت أو الأموات أو يبلغهم؟ لا أعرف في هذا دليلا، والله أعلم، والله أعلم. هنا قال كيف نجمع بين أن الله تبارك وتعالى يدخل الناس الجنة برحمته وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، يعني هذا نتكلم عن أن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها في باب الأعمال والأحكام، فمن لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، لم يستطع فقاعدا فعلى جنب، كذلك في مسألة الرخصة في الجمع والقصر والإفطار إلى غير ذلك، ونكمل إن شاء الله الباقي غدا.